قل هذه سبيلي أدعو إلى الله على بصيرة أنا ومن اتبعني وسبحان الله وما أنا من المشركين السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. بسم الله والحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وبعد. قال المصنف الشيخ محمد بن عبد الوهاب رحمة الله تعالى عليه في كتابه التوحيد: باب من الشرك النذر لغير الله. من الشرك النذر لغير الله، يعني بذلك والله أعلم إذا كان الشخص سينزل لشخص يعتقد أنه يكشف الضر أو يجيب المضطر، فهذا الاعتقاد شرك بالله، الذي يكشف الضر ويجيب المضطر هو الله سبحانه وتعالى. قال: وقول الله تعالى: يوفون بالنذر ويخافون يوما كان شره مستطيرا. فقال: فما أنفقتم من نفقة أو نذرتم من نذر فإن الله يعلمه وما للظالمين من أنصار. وفي الصحيح عن عائشة رضي الله عنها أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: من نذر أن يطيع الله فليطعه، ومن نذر أن يعصي الله فلا يعصه. هذه هي الأدلة الثلاثة التي أوردها المصنف رحمه الله تعالى في أبواب النذر. وبلا شك أن الباب فيه أدلة أخرى كثيرة، سواء ما كان يتعلق بالمعتقد أو ما كان يتعلق بالفقه. ففي هذا الباب أن النبي صلى الله عليه وسلم رأى رجلا قائما لا يستظل ولا يتكلم ولا يجلس وهو صائم، فقال: ما هذا أو من هذا؟ قالوا: هذا أبو إسرائيل، رجل نذر أن يقوم فلا يجلس ولا يتكلم ولا يستظل وهو صائم. فقال النبي صلى الله عليه وسلم: مروه فليجلس وليستظل وليتكلم وليتم صومه. فلغى النبي ثلاث مسائل وقال: إن الله غني عن تعذيب هذا لنفسه. وكذلك امرأة نذرت أن تحج ماشية فأمرها النبي صلى الله عليه وسلم أن تركب. وفي الباب أيضا أن امرأة أتت النبي صلى الله عليه وسلم فقالت: يا رسول الله، إني نذرت إن ردك الله سالما أن أضرب على رأسك بالدف. فقال: إن كنت نذرت فافعلي. وفي هذا الباب كذلك إن النبي صلى الله عليه وسلم كان على عهده امرأة من الصحابيات أسرت مع ناقة رسول الله صلى الله عليه وسلم، ثم إنها قامت من الليل عند من أسروها وحلت وثاق الناقة وركبتها ومشت أسرعت، فحاول القوم إدراكها، حاولوا أن يدركوها، فقالت: لله علي إن نجاني الله أن أنحر هذه الناقة. فلما وصلت بسلام إلى مدينة رسول الله صلى الله عليه وسلم وحكت لرسول الله ما كان من أمرها، قال صلى الله عليه وسلم: بئس ما جزيتيها، لا نذر على ابن آدم فيما لا يملك ولا نذر في معصية الله أو كما قال. فهذه بعض الأدلة الواردة في كتاب في أبواب النذر. وكشيء من التفصيل سواء من الناحية العقدية التي هي موضوع كتاب التوحيد أو من الناحية الفقهية التي هي من المتعلقات بهذا الباب، أقول وبالله التوفيق، إذا نظر الشخص لشخص يعتقد أنه يكشف الضر أو يجيب المضطر فهذا شرك بالله سبحانه وتعالى. للاعتقاد الذي صاحب به هذا النذر، كالذين ينذرون للسيد البدوي أو لإبراهيم الدسوقي أو للحسن أو للحسين أو لغير هؤلاء العباد أو العبيد لله، إن شفي الولد أن يفعلوا كذا، فإذا صحبوا باعتقاد أن هؤلاء ينفعوا أو يضروا من دون الله فهذا شرك. وقد قال تعالى: ومن أضل ممن يدعو من دون الله من لا يستجيب له إلى يوم القيامة وهم عن دعائهم غافلون. وإذا حشر الناس كانوا لهم أعداء وكانوا بعبادتهم كافرين. فهذا فيما يتعلق بالنذر من الناحية العقدية، ينظر إلى ما يصاحب هذا النذر، هل هو نذر يراد به التقرب إلى هؤلاء الذين نذر لهم لعلهم يكشفوا ضرا أو يجيبوا مضطرا فهذا شرك. لكن إن نذر قائلا لله علي إن شفي ولدي أن أعطي هذا الشخص الفقير 1000 جنيه، ولا يعتقد أن الفقير ينفع أو يضر، ولكنه نظر 1000 جنيه قربة إلى الله سبحانه وتعالى وتوسلا من وجهة نظره بهذا العمل الصالح الذي عساه أن يكون سببا من وجهة نظره في هذا الباب. فلا بد من النظر إلى الملابسات المحيطة بالنذر. إذا قال شخص لله علي أن أتصدق لمستشفى 1000 جنيه، أو لله علي أن أعطي فلانا إن شفي الولد مبلغ كذا أو غير ذلك، ينظر إلى السبب. إن كان يعتقد أن المنظور له ينفع أو يضر حينئذ دخلنا في العبادة، لأن الدعاء عبادة، ودخلنا في الشرك. أما إذا كان لغير ذلك فبحسبه. أما تقسيم النذر من الناحية الفقهية وأحكام ذلك، فيقول مستعينا بالله: إن علماءنا يقسمون النذر باعتبارات. هناك تقسيم باعتبار الحلال والحرام، تقسيمات بالنسبة للأحكام، فيقسمون النذر من ناحية صوره إلى 5 أقسام: نذر الابتداء أو الطاعة أو التبرر، 3 أسماء لمسمى واحد: نذر الابتداء، نذر الطاعة، نذر التبرر. كان يقول الشخص: لله علي أن أصوم 3 أيام، يقصد بذلك أن يعين نفسه على هذا الصيام. أو يقول الشخص: لله علي أن أتصدق 1000 جنيه، غير معلق هذا على حدوث شيء له، فهذا يسمى نذر الابتداء، نذر الطاعة، نذر التبرر. وأحيانا يقول: لله علي ألا أبيت منفردا مثلا في مكان خوفا من المعصية، أو لله علي ألا أفتح التلفزيون، قصدا بذلك البعد عن المعاصي التي فيه. فهذا نوع كله يسمى نذر الابتداء أو التبرر أو الطاعة. هناك نذر آخر له أيضا 2 أسماء، لكنها أسماء لمسمى واحد: نذر العوض أو المجازاة أو المقابلة. يعني ينذر أن يفعل شيئا إذا حدث له شيء، ينذر أن يفعل شيئا إذا حدث له شيء. يقول: لله علي إن رد الله ولدي سالما أن أذبح بقرة. فجعل ذبح البقرة متعلقا برجوع الولد سالما، أو لله علي إن ولدت امرأتي ولدا أن أتصدق ب10,000 جنيه. فجعل الصدقة مقابل أن ترزق المرأة بالولد، أو لله علي إن نجح الولد في الامتحان بتفوق أن أفعل كذا. فجعل الفعل معلقا على حدوث أمر، فلذا سموه نذر العوض، شيء عوض عن شيء أو مقابل شيء أو المجازاة، يعني يجازي شيئا بشيء، فهذا يسمى نذر العوض أو نذر المقابلة أو نذر المجازاة. النوع الثالث النذر المباح، كان يقول لله علي أن أكل عدسا أو فولا، أمور من المباحات. النوع الرابع النذر الذي يتنزل منزلة اليمين، كان يقول لله علي أن أضربك، لله علي أن أضربك، كأنه يقول أقسم بالله أن أضربك. فهذا أيضا نوع رابع يسمونه نذر اللجاج. نذر اللجاج هو الذي يتنزل منزلة اليمين. النوع الخامس من أنواع النذور نذر المعصية، كان يقول شخص لله عليه أن يقطع الرحم أو لا يصل أباه أو لا يصل أخاه، لله عليه أن يسرق، أن يرتكب محرما إلى غير ذلك. هذا عن تقسيمات النذر من ناحية صوره. أما من ناحية أحكامه، فمن العلماء من يرى كراهية النذر مطلقا بكل صوره، يكره النذر مطلقا بكل الصور، لأمرين: أحدهما أن النبي صلى الله عليه وسلم قال نهى عن النذر وقال: إن النذر لا يقدم شيئا ولا يؤخر شيئا، إنما يستخرج به من البخيل يخرج به منه ما لم يكن يريد أن يخرج، يخرج به منه ما لم يكن يريد أن يخرج. فلأن النبي نهى عن النذر وقال يستخرج به من البخيل، فهذا دال على البعد عن النذر. قال: ولأن هدي رسول الله لم يكن كذلك، لم يكن النبي ينذر كثيرا، ولو نذر لنقل. نعم، حلف أن لا يفعل أشياء، آل من نسائه شهرا، أقسم بالله أن لا يدخل عليهن شهرا، لكن هذا يمين إلى ليس بنذر. فهذه حجج من كره النذر عموما. قالوا: لكن إن نذر الشخص لزمه الوفاء، إن نذر الشخص لزمه الوفاء ما دام نذر طاعة، لأن الله قال يوفون بالنذر، ولأن الله قال أما أنفقتم من نفقة أو نذرتم من نذر فإن الله يعلمه، ولأن النبي صلى الله عليه وسلم قال خير الناس قرني ثم الذين يلونهم ثم الذين يلونهم ثم يأتي أقوام يشهدون ولا يستشهدون ويخونون ولا يؤتمنون وينذرون ولا يفون، ينذرون ولا يفون. وأيضا فهذا في معرض الذم، ذم من لم يفي بالنذر. ولقد قال تعالى، وهذا عند من أدخل النذر في العهد أو العهد في النذر: ومنهم من عاهد الله لئن آتانا من فضله لنصدقن ولنكونن من الصالحين، فلما آتاهم من فضله بخلوا به وتولوا وهم معرضون، فأعقبهم نفاقا في قلوبهم إلى يوم يلقونه بما أخلفوا الله ما وعدوه وبما كانوا يكذبون. قالوا: فهذا أيضا يخشى على الذي نذر ألا يفي، فالأصل يبتعد يسد الذريعة. فهذه حجج الذين كرهوا النذر، قال بعض العلماء مصوبا وجهة نظر الطاعة والتبرر، قال إن هذه التي وردت عن رسول الله إنما هي منزلة على نذر المقابلة أو العوض أو المجازاة، لأن النبي قال إن النذر لا يقدم شيئا ولا يؤخر شيئا، إنما يستخرج به من البخيل يخرج به منه ما لم يكن يريد أن يخرج. قالوا فإذا هذا على صورة نذر المقابلة، يعني ينذر من أجل أن يحدث له شيء، يظن أن الشيء سيحدث بناء على هذا النذر. لكن شخص يريد أن يعين نفسه على فعل طاعة، يعني متردد في فعل الطاعة، فبعد قال لله علي أن أصوم غدا، يلزم نفسه بهذه الطاعة، فقالوا لا تكره لأنها إعانة على فعل معروف، والله أعلم. كذا قالوا عن المجوزين لنذر الابتداء الذي هو نذر الطاعة الذي هو نذر التبرر. عن نذر المباح فالأمر فيه واسع وعليك الوفاء به، وعن نذر اللجاج كفارته كفارة يمين، وكذلك إن عجز الشخص تماما عن نذر التبرر قد قال بعض العلماء يكفر كفارة يمين. لكن مثلا لا يتصور أن شخصا ثريا قال لله علي أن أتصدق بإطعام 100 مسكين، لا يتصور أننا نقول له كما قال الرسول كفارة النذر كفارة يمين، نقول له اكتفي ب10، وهو إنما نذر 100. فهذا من العلماء من ينزل كفارة النذر كفارة يمين على نذر اللجاج أو على النذر عند العجز عن الوفاء تماما، والله أعلم. تختلف عن اليمين، اليمين إذا رأيت غيرها خيرا منها سأكفر، لكن النذر كفارة النذر كفارة يمين إما أن على غير المستطيع أو على نذر اللجاج الذي نزل منزلة اليمين. يبقى الخلاف قائما في مسألة نذر المعصية. النصوص التي سبقت تفيد أنه لم يلزم الشخص الكفارة، ورد حديث فيه أن امرأة نذرت أن تحج ماشية ولا تركب، فقال النبي مروها فلتركب ولتهدي بدنا، أما تهدي بدنا أو تهدي هديا لا تثبت هذه اللفظة في الخبر، هي لفظة شاذة خلاف ما في الصحيح. فعلى ذلك الخلاف قائم في نذر المعصية، هو لا يفي الشخص به، لكن هل يكفر أو لا يكفر؟ الوجهان قائمان للعلماء. حجة الذين قالوا بعدم التكفير أن النبي عليه الصلاة والسلام لم يأمر أبا إسرائيل أن يكفر، لم يأمر أبا إسرائيل أن يكفر عن يمينه. وحجة الذين قالوا بالتكفير عموم قوله كفارة النذر كفارة يمين، فالخلاف قائم في أمر نذر المعصية. نتأتى إلى مسألة وهي مسألة انتقال النذر، انتقال النذر أو تغيير النذر. شخص قال لله علي أن أذبح كبشا، فذبح جملا، ذبح جملا، انتقل من الأعلى من الأدنى للأعلى، جاز هذا. لكن إن قال لله علي أن أذبح جملا أو أنحر جملا، فذبح شاة لا تجزي، فانتقال النذر من الأدنى للأعلى جائز، أما من الأعلى للأدنى فلا يجوز. فمثال لذلك ودليل عليه أن امرأة أتت النبي صلى الله عليه وسلم فقالت إني نذرت أن أصلي في المسجد الأقصى، قال صليها هنا فإن صلاة في مسجدي هذا تعدل 1000 صلاة فيما سواه من المساجد. فانتقل النذر من الأدنى الذي هو 500 صلاة أو 250 صلاة عند بعض العلماء إلى الأعلى الذي هو ألف صلاة عليه إذا قال شخص لله علي أن أصلي في المسجد النبوي 20 صلاة فصلى في المسجد الحرام 20 صلاة انتقل من الأدنى إلى الأعلى لأن الصلاة في المسجد الحرام تعدل 100,000 صلاة فانتقال النذر عموما من الأدنى للأعلى جائز أما من الأعلى للأدنى فلا يجوز على هذا تقاس المسائل أقول مذكرا بالفوائد التي أو المسائل التي أتى بها الشيخ محمد بن عبد الوهاب رحمة الله عليه قال فيه مسائل الأولى وجوب الوفاء بالنذر ومحله إذا كان نذر طاعة نذر طاعة أو نذرا نذر مجازاة من كان نذر معصية فلا إذا ثبت كونه عبادة فصرفه إلى غير الله شرك ومحله التفصيل الذي ذكر أن نذر المعصية لا يجوز الوفاء به نذر المعصية لا يجوز الوفاء به إذا كان لأحد سؤال في هذا الباب فليتفضل بذكره قال لشخص ادعو الله لي ولله علي إن أجاب الله دعوتك أن أعطيك 1,000 جنيه هو رد الأمر هنا إلى الله يعني لم يعتقد أن الداعي هو مصرف الأمور ولكن اعتقد أن الذي يكشف الضر ويجيب المضطر هو الله سبحانه وتعالى نعم ما وجه الاستدلال بالآية وما أنفقتم من نفقة أو نذرتم من نذر فإن الله يعلم ويقول إنها عبادة أدخله بذلك في العبادة يوفون بالنذر يفيد أنك إذا نذرت لزمك الوفاء فهذا يريد به إدخال هذا في العبادة لن يفي بهذا النذر من القرون الشريرة التي ذكرها النبي عليه الصلاة والسلام ينذرون ولا يفون ينذرون ولا يفون اسم ومعصية وعليه الوفاء لكن إن عجز عن الوفاء فيكفر كفارة يمين إذا أقسم عدة أيمان على شيء واحد قال أقسم بالله ما أكل صباحا وظهرا وعصرا يقولها أقسم بالله من أكل لبيا أقسم بالله من أكل لبيا أقسم صباحا وظهرا وعصرا وأشاء أن أكل اللبيا كفارة واحدة لا إذا حلف قال والله لا أكل لا أفعل شيئا ثم فعل عليه كفارة حلف مرة ثانية والله لا أفعل ثم فعل كفارة أخرى أنه أنشأ يمينا جديدة السلام عليكم ورحمة الله وبركاته